الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهيا ندخل الجنة. والله إن الدخول في آيات الله عز وجل قراءة وفهما لهي الجنة. إي والله، فإن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يختم الرسالات والنبوات والكتب الخاتمة من السماء أنزل هذا الكتاب الذي بين أيديكم، فبين أيديكم كلمات رب العالمين، أوامر الملك، أوامر الملك، إنها وصايا من بيده كل شيء، من يعلم ونحن لا نعلم، ويقدر ونحن لا نقدر، من يرانا ويسمعنا ويدبر أمرنا ويقوم على كل أحوالنا، فهو القيوم، لا قيام لشيء إلا به. فلما أراد أن يقيم الدنيا كلها أنزل هذا الكتاب الذي تقرؤونه، وجعله سورا، فكلما دخلت في سورة فإنك ترتفع وترتقي. أتدرون ما سورة؟ سورة من الثورة، بالسين وليس بالثاء. ثورة يعني مكانة عالية، ومن هنا سمي السور سورا لارتفاعه. فسورة القرآن ترفعك وترتقي بك. وإن أقواما يقرؤون القرآن ويشقون، وأقواما يقرؤون القرآن فيشفون، فهو شفاء ورحمة، ولكن للمؤمنين، لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن آمن بربه وأيقن بكلامه وكانت قراءته قراءة المتدبر الذي يريد أن يعمل ويلتزم. وهذا هو الشأن، وهذا هو الباب الذي ينبغي ألا يغيب عنا. قلت أنه الجنة ودخول الجنة، إذ أن الإيمان كما تعرفون أركانه ستة: الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. تعالوا نعيش معاني الستة دي في دقيقة أو دقيقتين. كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه، هو الأول فليس قبله شيء، ثم خلق السماوات والأراضين وجعلها مسخرة لمخلوق هو أبونا آدم، هو نحن، لآدم وذرياته. أتدرون أين أسكنه أول مرة؟ أسكنه الجنة. كأن ربنا يقول لنا: هذا مكانكم، هذا ما أعددته لكم. ولكن كان الابتلاء، كان الاختبار اليسير، وهو الأوامر والنواهي: كلوا ولا تأكلوا، كلوا من الجنة رغدا حيث شئتم، ولا تأكل من هذه الشجرة، أمر ونهي. كأنه الاختبار الأول، أنموذج للبشرية كلها، ولا يغيب عن أحد، ولا يغيب هذا النموذج عن أحد: افعل ولا تفعل. ثم كانت المعصية وكانت الخطيئة، ولا يترتب على المعاصي والذنوب والخطايا إلا الهبوط والسفول والنزول، اهبطا اهبطا، فهبطنا إلى الأرض. بعد هذا المرتقى العالي، بعد جنة، بعد رضا ورضوان، مع النسيان والعصيان والغواية وتزيين الشيطان وإقسام الشيطان نزلنا إلى هذه الأرض وبدأت رحلة الشقاء، ولكن الله كان ولا يزال يربطنا بالسماء. مكانكم مش هنا، انتم مكانكم فوق. عنده في علم. وهذا هو المعنى الذي تحييه هذه السورة، سورة الذاريات، النظر إلى علم. وإنكم حين تكدون في هذه الأرض تشدكم إليها كثير من السفليات، وهذا هو الاختيار، هو ده اللي بيختلف فيه الناس بعضهم عن بعض. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منا من ينظر دائما إلى أسفل فهمومه هي هموم الدنيا، ومشاغله هي مشاغل الدنيا، وما يأخذ عليه لبه وعقله وفكره هي أرزاق الدنيا، في الوقت الذي نرى فيه أصحاب الرقي والفكر العالي والإيمان المتين الراسخ ينظرون إلى علم ويعلمون أن رزقهم في السماء، وأن ربهم في السماء، وأن الجنة في السماء، وأن مردهم إلى الله عز وجل، وأن من رضي بالسفول باقي في السفول بل أهبط إلى الأرض السابعة وألقيت روحه في سجين. فدائما عايزين أخواني نبص لفوق، نريد أن ننظر إلى علم. اجعل محابك لما هو فوق، اجعل رغباتك ومقاصدك لما هو فوق. فالله يحب معالي الأمور ويكره سفسافه في كل مسألة. انظر في الأبواب إلى أعلاها وأحسنها، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولما تنظر إلى القضية، قضية أركان الإيمان، إيمان بالله، ثم أنزل الله جبريل بالكتب وأرسل الرسل ليعمل الناس بهذه الكتب ومردهم إلى، ملاحظ الرحلة جاية إزاي؟ الله أنزل كتب وأرسل الرسل ونرجع لليوم الآخر تاني، وكل هذه الدورة بقدر الله عز وجل، فلا يكون شيء إلا ما أراد. وهذا يوجب الانطراح والذلة له سبحانه وتعالى. بقول لك الأمر كله بيده، ألا نذل ببابه، ألا نخضع لسلطانه، الأمر كله بيده، لا يملك أحد شيئا. إن الأمر كله لله. فدائما إلجأ إلى من بيده الأمر واقصده، وهو يقضي ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، مع يقينك أنه أرحم بك من نفسك، من أمك ووالدك، أرحم بك من الناس أجمعين. أرحم الراحمين هو الله. فإياك أن تعتقد أن في قلبك نحو نفسك من الرحمة أكثر مما عند ربك لك، أوعى تعتقد دي، يبقى أشركت بالله في اسم الرحمن الرحيم. الله أرحم بنا أخواني من الوالدة بوالدها، فلنلجأ إليه ولنقصده ونفهم ما معنى أنه كلام الله. والله يا أخواني لو ارتقينا هذا المرتقى فنحن في الجنة قبل أن ندخل الجنة بإذنه، ولكن نعيش هذه المعاني، لأن الكلمات عندنا ما صار عندها الواقع اللي كان عند أصحاب اللغة والعرب. كلمات عندنا صارت باردة لا تحرك القلب، مع أن عندنا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، لأن اللسان له دور كبير. ما اكتفى منا ربنا بأن القلب يعتقد حتى ينطق اللسان وتصدق الجوارح؟ هذا التفاعل الذي يدل على المحبة، وهي سر الأمر كله، حب الله عز وجل، وهو حقيق، حقيق أن يحب، حقيق أن يحب. وما بكم من نعمة فمن الله، إن محبك كلها لحصول النعم وكلها من الله. وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليه، ولا إحسان إلا من، إن إحسان أبيك وإحسان أمك إنما هو من إحسان الله إليك، هو الذي أودع في قلوبهم هذه المحبة وهذا الإحسان وهذه الرحمة وهذا الحنو والعطف. فانظر إلى من وهب لكل أحد كل شيء، واقطع النظر عمن يصرف إليك أو يعطيك، فإنما يعطيك بأمره سبحانه. مفهوم معرفة الله ومحبة الله واتخاذ سبيل إلى الله هو الدين في كل أمر، في كل أمر، في كل موقف. فنسأل الله عز وجل أن يجعل بيننا وبينه وصالا قويا وحبلا وأسبابا لا تنقطع. هذه السورة، سورة الذاريات، تحيي هذا المعنى، معنى السمو والعلو في قلبك. فبدأ بالأقسام، بالأقسام، بالذاريات والحاملات والجاريات والقاسمات والمقسمات، وأقسم على هذا المرد الصادق، المرد إلى الله عز وجل، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم بين وأقسم ثانية بالسماء ذات الحبك، ذات الطرائق، ذات الجمال، ذات السعة، ذات الحسن، ذات البهاء. ورغم هذا الوضوح والجمال، إذا بقولكم القبيح المختلف في الله وفي رسول الله وفي اليوم الآخر، يؤفك عن هذا الحق من أفك. ثم دعا عليهم وقال: قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهوة وغفلة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، متى وكيف، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي، أي ذوقوا حريقكم، ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم اليوم إن شاء الله تعالى لن نطيل، هي 7 آيات، ولكن من وقعت في قلبه ارتقى بإذن الله. يصف الله سبحانه وتعالى فيها ليس وصفا، إنما شيئا يسيرا جدا عن الجنة وأهلها وبعض أعماله. ثم يلفت النظر إلى هذا العلو الذي أكلمكم عنه من البداية، وربط القلوب بالسماء، وجعل أرزاقها في السماء، وأمرهم بالتطلع إلى السماء. هذان هما المعنيان اللذان نريد أن نؤصلهما اليوم في قلوبنا، ونسأل الله أن يكون في سلوكنا. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق قم للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذا القرآن مثاني فبعد أن ذكر أهل النار وقال لهم ذوقوا فتنتكم ذوقوا عذابكم وحريقكم وصف حال أهل الجنة مثاني جنة والنار الليل والنهار الشمس والقمر الخير والشر إن المتقين في جنات وعيون جنات جمع جنة بساتين فيها عيون جارية نهر من لبن نهر من عسل نهر من ماء نهر من خمر عليها الكيزان والآنية والأكواب والأباريق ماء غير آسن لبن لا يتغير طعمه خمر لذة للشاربين عسل مصفى وكل ما خطر ببالك من ألوان المياه والألبان والعسل والخمر فالجنة خلافه انت ببالك دايما زبالة الدنيا وكل مقاييسك على الدنيا ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء هو الاسم بس اسمه مية ومية وأتوا به متشابه لكن إذا دخلنا الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها عرفنا ما معنى الماء وما معنى اللبن وما معنى العسل وما معنى الخمر وسنعلم أننا ما ذقنا نعيما قط ولا عرفنا ما معنى نعيم لأننا لسنا في دار النعيم ستكتشف ساعتها أنك كنت في خراب وأنها فعلا كانت دنيا وليس الإشكال وليس الأمر في أن تكتشف ذلك ولكن الإشكال في الحسرة هو ده اللي كنت مضيع عمري عشانه هي الكلمة دي اللي الواحد يشيل همها هو ده اللي كنت شاغل وقتي وبالي وقلبي اللي بدل ما يرتقي خليته في الكلام ده ده طلع أنا بشربش طب المية ما طلعتش مية ولا اللبن طلع لبن ده طلعت شوائب وجراثيم وميكروبات وأمراض فعلا يا إخواني هي كذلك قال رسول الله إن النعيم نعيم الآخرة كده بالتأكيد والحص ما فيش نعيم غير في الآخرة انتوا مش في نعيم خالص النبي بيقول لنا كده صلى الله عليه وسلم إن المتقين في جنات وليست الجنات كالجنات وعيون وليست العيون كالعيون فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني مش هيخطر بالنا حاجة كده لا أيوة هي الجنة زي كده كل اللي هيخطر ببالك الجنة خلاف فاحنا بنتكلم في شيء عالي جدا يا أخواني سلعة الله إن المتقين أي الذين اتقوا ربهم بفعل الأوامر وترك النواهي ولزوم الطاعات في هذه الجنات وفي هذه العيون آخذين أي قابلين ما آتاهم أي ما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة وظيفتهم في الجنة إيه؟ يأخذوا هذا النعيم دي وظيفتهم في الجنة أيوة ليس لهم وظيفة في الجنة غير أنه يتنعم وظيفة أهل الجنة النعيم تخيل ناس خلقهم الله عز وجل لهذه الدار في دار نعيم ليبقوا في نعيم احنا بنبحث عن ايه غير كده كل واحد عايز يأمن مستقبله ومستقبل عياله وحياته هذا هو الأمان. أما دور الدنيا فلا أمان فيها إطلاقا، من أول خطوة لآخر خطوة ما فيهاش خطوة فيها أمان. كن أنت نفسك تسكن إلى الدنيا في خطوة من خطواتها أو موقف من مواقفها أو حال من أحوالها، فهذه حماقة عندك، هذا خطأ عندك. أهل الجنة دائما لا ينظرون إلى هذه الدنيا، دائما نظرهم إلى الآخرة، وبالتالي لا يفرحون بما أتوا أو بما أوتوا، ولا يحزنهم ما فاتهم. الآيات اللي بنقرأها وإحنا مش فاهمينها في سورة الحديد أو غيره، لا يأسوا على ما فاتهم ولا يفرحوا بما آتاهم. إحنا بناخدها كده الآية، لا هو كده فعلا، أهل الجنة كده جالهم حاجة في الدنيا مش هي دي اللي مفرحاها، جالهم حاجة من اللي بتزعل وتجلب الأسى، لا يأسون عليه ولا على فواته. يا ترى احنا كده؟ أعتقد محتاجين مراجعة، أنا محتاج مراجعة طويلة، لأن فعلا عوارض الدنيا بالعطاء والمنع بالإيجاب والسلب مؤثرات في أحوال العبد حتى في أحواله في الآخرة ومع الله، ما عندنا المفروض العكس. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذه العلة بيسموها تعليل لما قبلها، يعني دي السبب، هي دي العلة اللي بها نالوا الجنات والعيون وأخذوا ما آتاهم ربهم في الجنة. إنهم كانوا، أي لأنهم كانوا في الدنيا محسنين. كده الصفة رقم كم؟ 2، متقين محسنين. إن المتقين كانوا محسنين، فلازم نراجع مفهوم التقوى ومفهوم الإحسان. فعملوا الصالحات ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. لكن عايزين نقف عند كلمة قبل ذلك. قبل ذلك يعني اللي يعرف فضل قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة كانوا قبل دخول الجنة محسنين. جميل. معنى ثاني في الدنيا، أي في الدار الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هي دي كانوا قبل ذلك محسنين. قبل ذلك قال بعض العلماء، هذا معنى ذكرتموه جميل وصحيح، معنى آخر أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال. معنى جميل ذكر ابن كثير ويحتاج إلى وقفة. العبد يا أخواني اللي طامع في الجنة وشايف فعلا الجنة دي حاجة كبيرة وإن الدنيا دي ولا حاجة، فعلا اللي كده مش بيستنى لما يجي الأمر المفروض، فاهمين إزاي؟ تلاقوه من قبلها وقبل أن يفرض عليهم الفرائض يبحثون عن ألوان الإحسان المعروفة عقلا وفطرة ويقبلون عليه. تخيلين الشخص اللي كده، ما هو في واحد يعني هو حرام ولا حلال، يعني فرض ولا سنة، يعني كذا ولا كذا، يعني عايز ايه، عايز اعرف هو مفروض عليه ولا لا. هذا ليس محبا، ليس محبا. الحب مش كده، اللي بيحب مش مستني لما حبيبه أمره، ده بيسعى فيما يرضيه من غير إشارة ولا أمر. فاللي بيحب ربنا بيحب الجنة مش كده، ده المفروض ان هو بيسعى لأعمال الجنة قبل ذلك. قال قبل أن تفرض عليهم الفرائض، معنى رائع يدل على صدق محبتهم وحرصهم على هذه الجنة. احنا بنرتقي بهذه المحبة يا اخواني بهذه المفاهيم، اللي بتعظم عنده هذه المفاهيم، مفهوم يعني ايه جنة وحب الجنة، مفهوم يعني ايه إله يعبد ويحب هذا الإله ولا يلجأ إلى سواه، هو ده اللي بيرتقي وبسرعة وبسرعة. الحب العبادة، الحب هو العبادة، ولهذا يقولون العبادة ابن تيمية رحمه الله يقول هي كمال الحب مع كمال الذل ففروا إلى الله. كمال الحب فبيلجأ إليه، كمال الذل والخوف فبيفر عن كل ما من كل ما يغضب. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذن التقوى والإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هل هذا هو الحال؟ ما احنا الوقت بنتكلم عن أهل الجنة، ونحن نرجو ونسأل الله ألا يخذلنا أن نكون من أهل الجنة، فلازم نعرف صفات أهل الجنة ونتصف بها. دي الشروط يا أخواني أو المواصفات. ربنا بيوصف لنا أهل الجنة بعد أن ذكر نصف سطر في نعيم، قال جنات وعيون. المتقين المحسنين في الجنات وفي العيون بيأخذوا ما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم. ثم فصل في ثلاث آيات وذكر نحو من ثلاث أعمال لهم، قال مبينا وجه إحسانهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا بيسموها بدل، بيبين بيه إيه الإحسان ده. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كفاية بقى احنا بنقعد نتمنى كتير وعندنا لون من الغرور، عايزين نصحى كده ونفوق. بيقول أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هل أنا كذلك؟ ما كنتش كذلك يبقى مش أنت اللي ربنا بيوصفك. ربنا بيقول كده إن المتقين المحسنين اللي هيدخلوا الجنة والجنات والعيون ليهم أعمال إيه يا رب؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا. الهجوع هو النوم بالليل دون النهار، والمعنى كانوا قليلا ما ينامون من الليل. عايزين نمسك كلمة ما يهجعون، شيل ما أولا كده. كانوا قليلا من الليل يهجعون، يعني كانوا ينامون قليلا من الليل، كانوا يهجعون قليلا من الليل من غير ما. فلو اعتبرنا ما دي إعرابيا زائدة شلناها كده، لكن معنويا زيادة للتأكيد. مش كانوا قليلا من الليل يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون. أنا قليل أفعل ذلك، لا قليلا ما أفعل ذلك، زيادة في الإيه؟ في تأكيد هذا المعنى وهو قلة النوم والهجوع بالليل. طيب ما دي في اللغة لها معاني، حد يعرفها؟ أي ما تعرفوها عن إيه؟ ما إيه؟ ما نافية، نعم، مصدرية، الله يفتح عليك، موصولة. تصدق إن كل المعاني دي تعالى نطبقها على الآية هتنطبق عليها، وكل معنى إن شاء الله يحيي في قلبك معنى أن تقوم بالليل. قالوا يجوز أن تكون مصدرية، مصدرية يعني هي والجملة اللي بعدها نشيلهم ونحط مصدر. يهجعون المصدر إيه؟ هجوع. كان هجوعهم قليلا من الليل، دي ما المصدرية، هي ما يهجعون نشيلهم الاثنين ونحط المصدر، كان هجوعهم قليلا من الليل. ما الموصولة التي بمعنى كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون؟ الجزء الذي ينامونه كان قليلا من الليل، قليلا ما يهجعون فيه. طب ما النافية تجي ازاي؟ وفي الحقيقة هو كتب ان كونها نافية ضعيف جدا، وانا مش شايف انه ضعيف جدا ولا حاجة. وابن كثير ذكروا اول معنى اللي بيقول عليه ضعيف جدا ده، ايه اللي ضعف؟ ما هو ضعيف جدا لغة، قال لك يعني في السياق التركيب اللغوي، لا تركيبة صحيحة يبقى خلاص. المانع ايه المانع؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بيقول لك نافية يعني ايه؟ لا ينامون، يعني ولا ينامون قليلا من الليل، يعني حتى القليل يريد ان ايه؟ ان ينفيه. فكيف بالكثير؟ يقول ما نافية أي ما كانوا ينامون قليلا من الليل فكيف بالكثير منه. دول أهل الجنة، أنا بكلم عن أهل الجنة مش عن الناس اللي في بالكم. أهل الجنة قليلا من الليل ما يهجعون. قال ابن عباس كلاما رائعا هنا للسلف الصالح، نقلته لكم من تفسير ابن كثير حتى يعطي التفسير قوة، لأن التفسير النبي فسره الصحابة والصحابة بينوا للتابعين، دول الصحابة اللي النبي علمهم القرآن. قال ابن عباس لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها، أي القيام، ولو شيئا. فيش ليلة بتعدي عليهم من غير قيام ليل. ابن عباس بيقول كده. وعن مطرف ابن عبد الله قال قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها، لكن لازم القيام ده عندهم أساس أساس. فالرغب في الجنة يا أخواني في عبادة ما ينفعش تسيبها اسمها قيام الليل. قال مجاهد، وما أدراك ما مجاهد، قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح، بيحصلش الكلام ده. وقال الحسن البصري كابدوا قيام الليل، بيشرح كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. قائم الليل قائم الليل، بعدين راح مادد لغاية الفجر، قال لك ان ده وقت السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال قتادة قال الأحنف بن قيس كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اسمع التفسير ده، قال كانوا لا ينامون إلا قليلا، ثم يقول بعد القيام الطويل ده لست من أهل هذه الآية. يعني هو قام الساعة 3 ولا الساعة 2 بالليل وصلى، بعد ما خلصوا لا كانوا قليلا، أنا نمت 4 ساعات قبلها فأنا مش تابع الآية دي. فكل مرة عمال إيه، حاسس مش من أهل الآية ويزيد، حاسس مش أهل الآية ويزيد، يجي مرة ما في دماغه موصولة بمعنى الذي نافية أصلا للقليل، فيشعر دائما أنه ما أدى عمل أهل الجنة فيرى أنه ليس من أهلها وأنه أذنب، فيبقى مستغفرا حتى السحر. يعني بيستغفر من تقصيره في العمل الذي يوجب الجنة. لما تلاقي حالك بعيد ما تيأسش، لما تلاقي حالك بعيد ما تحبطش. طب نعمل ايه ما احنا مش كده؟ لا لا يا اخوان، الفاشل اللي بيدنه حاكم على نفسه بالفشل بيدنه فاشل، لكن يقول استعين بالله وابدأ ويكون باذن الله يعينه الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، نغير المفاهيم الخاطئه دي. الليل ده لله يا اخواني، واحنا ما بنقديش حق الليل، لازم تكون صادق مع نفسك. هؤلاء يقومون الليل كله إلا قليلا ثم يقول لست من أهل هذه الآية. وإحنا الواحد لو قام صلى ركعتين خفيفتين يقول يا ده قيام والحمد لله، خلاص افتكر نفسه من الصالحين ومن العباد. لا يا أخوان، أهل الجنة الحريصين على الجنة هذا حالهم. يقول الأحنف فيما ذكره الحسن البصري عرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا. بيقول أنا قعدت مع نفسي عشان أشوف من أهل الجنة ولا لا، فبحط الصفات بتاعتي على الصفات اللي ربنا قالها والناس اللي بتطبق الصفات دي، لقيت إن بيني وبينهم بونا بعيدا. إذا قوم لا نبلغ أعمالهم، أي الصالح، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله وبرسل الله مكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نسأل الله العافية والسلام. وقال رجل من بني تميم لزيد بن أسلم يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا. ذكر الله قوما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. شايفين الصدق يا أخوان؟ شايفين الصدق؟ رايح يسأل الشيخ، أنا بقرأ القرآن بلاقي ربنا بيوصف أهل الجنة يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لما بشوف نفسي بلاقي كانوا قليلا من الليل ما ينام ما يقومون، عكس اللي ربنا بيقوله. فقال له أبي طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ. ده بينبهه الحاجة أعلى، بيقول له ده المشكلة كمان مش كده بس، ده المشكلة إنك لما بتقوم ما بتتقيش الله. بينبهه يعني أنت بتتكلم عن الليل، ده النهار كمان عندك فاسد. ده لو قلت إنك بترقد الليل وبتنعس وبالنهار هتصحى تتقي الله، طب هنقول ربنا يكرمك. فكأنه ينبهه إلى عمل النهار كما التفت إلى عمل الإيه؟ إلى عمل الليل. عمر بن الخطاب قولوا رضي الله عنه، والله رضي الله عن الصحابة، نماذج احنا بنتمسح كده بس نقول احنا السلف، نتمسح ليتنا نكون في احذيتهم اذ يدخلون الجنه. امير المؤمنين، عارفين يعني امير المؤمنين؟ اللي بيحاسب نفسه على بغله في العراق تعثر، على حجر ملقى الدبه تعثر فيه، بيقول انا بسال نفسي على الموضوع ده لان انا المسؤول على البلد دي. طب يعني هيعمل ايه؟ هيقطع نفسه؟ طب بالنهار ما قطع نفسه، ايه الخليفه اللي يمر ويلاقي واحده في نص الليل تكلم بنتها على كذا، والثانيه مش عارف بتعمل ايه، والثالث بيقول ايه، ويصبح بالنهار يقول له كذا، ويمر على الرجل من اهل الذمه يعمل كذا، ايه الكلام ده؟ هو فاضي القصه دي كلها؟ جايب وقت منين ده؟ فاذا دخل الليل فهو القوام الليل كله الا قليلا. تخيلوا، يقول أخشى أن أنام بالليل فيضيع حق ربي، وأخشى أن أنام بالنهار فيضيع حق العباد. بيطلع لنا كده حاجات كانوا بيربونا عليها أو بيقولوها لنا في المدارس، ويجيبوا لنا أشرطة الفيديو أنك البدن لازم ينام 7 ساعات و8 ساعات. سيبوكم الوهم ده، الله يبارك فيكم، والمادية المقيتة اللي بيكلموا بها دي. البدن كل ما بينام بينام، ها؟ لا، نم وقم واعلم أن قلة النوم لن تنقصك شيئا، وأن كثرة النوم لن تزيدك إلا غافلة. أين مدح النوم في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ أين حث على النوم في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ إنما هو الاعتدال، والعبد يسعى في الطاعة ويعمل ويعمل ويعمل لغاية لما خلاص يجد إن الطاقة البشرية مش قادر. يعني قام يقوم فعلا، خلاص قام هقوم، إيه الإشكال؟ وبعد ذلك وجد إن شيء خارج عن مقدور البشر، اللي هو إيه؟ خلاص أصابه النوم فلا يفقه ما يقول، إنه بقى خلاص نام دلوقتي فاصل. فهمتون إزاي؟ ايوه خلاص انا قمت. انت لو ضبطت لو نمت الساعه 12 وضبطت منبه واحده، هتصحى ولا مش هتصحى؟ هتصحى. اصحى يا اخي وصلي. هتقول بس بعد نص ساعه ساعه الا ربع نفسي منعوس، نا واظبط بعدها بساعه ثانيه تلاقي نفسك فوقت. ما انت خايف، ما انت خايف ما تدخلش الجنه، مش هقول لك خايف تدخل النار، خايف ما تدخلش الجنه، خايف يفوتك عمل اهل الجنه، خايف يفوتك الخلوة بربك والوقوف بين يديه، خايف يفوتك الساعات اللي بيقول هل من صاحب حاجة، بس المعاني دي أصلا مش متمكنة في القلب، ففعلا ما بنقومش. المعاني دي بجد، والله والله إن هذا لحق، إن ربنا بينزل وبيعرض علينا الأمور اللي ليه حاجة اللي ليه طلب، وإن بيغفر لهذا، وإن دي سبب من أعمال الجنة. الكلام ده حق يا أخوان، مثل ما أنكم تنطقون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجثل الناس إليه. احنا نشوف النبي ده، فكنت في من جثل، أي اندفع إليه وجلس حوله، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول كدي نصائح النبي الأولى اللي بيربى عليها الأمة. ما يؤصل مفهوم الحب بين الناس؟ سلام وأرحام وإطعام طعام. وما يؤصل علاقة بالله؟ قيام بالليل. الركنان الأساسيان بناء المسجد والمخابر مهاجرين والأنصار. فليتنا نعرف هذا الباب خير لك من كثير من أبواب العلم. أي والله العلم قد يضغيك، هذه الأعمال سترقق قلبك وتدفعك وتسوقك إلى العمل سوقا. فأصل بهذا، هذا أول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وحثهم عليها. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهره، حاجة لؤلؤ كده بتلمع. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ شايفين السؤال برضه؟ بتفهم اللي قصدت من أسئلته، يعني أنا منهم، يعني ناس يقولوا أنا منهم، هي المين عشان أشتغل. قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام، له غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهره. والله إن هذا لحق. فهذه الحالة أخواني وهذه المكانة هي المكانة التي يتطلع لها هؤلاء التابعون بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحاح وغيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أحاديث نزول ربنا سبحانه وتعالى. هذا كله ذكرناه في معرض قول ربنا سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. من التفاسير قالوا: كانوا يحيون ما بين العشاءين. ما صدق كل اسمه ليل، ما احنا قلنا الليل بيبدأ منين؟ من المغرب. فقال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، شوف اللي من الخوم شغال دولت، قال لك ما هو الليل بيبدأ من المغرب. فكانوا من هدي كثير من السلف انه بيحيي ما بين المغرب والعشاء. ورد فيها احاديث ذكرها الامام الشوكاني في نيل الاوطار: لا يخلو احدها مما قال، ولكن قال: تحسن او تصح بمجموع طرقها. احياء الفتره اللي ما بين المغرب والعشاء. فيريد نتعلم من الفتره دي يكون فيها صلاه وعباده وذكر، لان هذه من الليل الذي ورد عن السلف احياء. ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعته. ثم يأتي الليل الذي بعد العشاء إلى الفجر، وخذ منه ما استطعت. يبقى أول ما يدخل الليل عندك المغرب، اعرف أن في عمل لله هنا هو عمل من أعمال أهل الجنة. وشوف أنت هتقسمه إزاي. ابن قدامة في منهاج القاصدين في كتاب الصلاة في الأول مقسم درجات قيام الليل. أدي أول درجة وأعلاها اللي أنتوا سمعتوها دي، ناس ما بتنامش، فين بس يغفل يقوم يغفل يقوم وبس. ولم أرى بهذه الطريقة في حياتي إلا شخص واحد، ونسأل الله عز وجل لأنه طلب مني أن أستر هذا العمل عنه، شخص واحد شفته في حياتي بالصورة دي، ما بينامش، ينام يصحى يصلي. كنا في رحلة مع بعض كده شوية، تلاقيه واحنا نايم على الكنبة كده ولا على الفراش ربع ساعة ولا حاجة، متوضي وبصلي تاني وبصلي نص ساعة ساعة، ينام يقوم، قليلا من الليل ما يهجع. فربنا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالحمد لله في قليل من الآخرين، في ناس كده. فوعدناك تنظر للناس الدون دائما بص الأعلى. المرتبة الثانية مرتبة، وطبعا هذا مجموعه يساوي إيه الله أعلم، هيطلع تلتين يطلع نصف، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. تأتي منزلة، مع أن ابن قدامة أعتقد أنه جايبها من تحت الفوق العكس، قال أدناها اللي هو حديث من تعار من الليل. تعار يعني يعني قام بصوت، يعني واحد نايم وقايم كده سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، شايفين الأومة دي مع الذكر اسمها تعار من الليل، معناها قايم. يبقى ده واحد بيفسروا العلماء قال لك كان نايم وبيفكر في الموضوع ده، فأول ما يفتح عينه أول حاجة تيجي على لسانه إيه؟ الذكر. قال لك دي أدنى مرتبة. فياريت يبقى عندنا من الخوف وعندنا من الحرص دخول الجنة إن إحنا بقى موضوع ده في بالنا، عشان لما نيجي نتقلب في الفراش ونتعار من الليل لنفسنا بنذكر ربنا. دي أقل درجة، واعتبروها قياما بالذكر، قياما بالذكر، وربنا هيقبل منك هذا إن شاء الله تعالى. مرتبة أخرى قول النووي رحمه الله فيما نقل وأظن عن القاضي عياض في كتاب التبيان، قم من الليل ولو حلب شاه، لكن الليل كله غافل، قم قبل الفجر 10 دقائق ربع ساعة ولو حلب شاه، يعني مقدار حلب شاه. لكن أقول لك ربنا ينزل السماء الدنيا وأقول لك ده أوقات أهل الجنة وده عمل أهل الجنة وبرضك نايم، قم ولو حلب شاه، لا تمر ليلة إلا ولك فيها ولو حلب شاه. طيب مرتبة أعلى قال لك يقوم آخر الليل بالسحر أو أول الليل، آسف قبلها أول الليل، فقبل ما بينام يصلي نص ساعة ساعة ساعتين قبل ما يصلي العشاء ويرجع بيته ويصلي زي وقت التراويح كده اللي بنصليه احنا دلوقتي. طيب لا لا لا في انشغال وهنام. طيب آخر الليل اللي هو وقت السحر الساعة أو الساعتين قبل الفجر. طب أعلى من كده قال لك ثلث الليل الأوسط، وده أحسن القيام قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه، يعني تقدر تقول دلوقتي في الأيام دي هينام لغاية الساعة 12 صلى العشاء ونام لغاية الساعة 12 ويصحى من 12 ل 4 وبعد كده ينام من 4 ل 5 ونص. ليه لا؟ أنا بدي أعرف. طب ليه لا؟ بقول لك ده عمل أهل الجنة، أنا بسأل نفسي مش بسألكم والله. طب لا ليه؟ طب لا ليه؟ رب العالمين بيقول لك ده عمل أهل الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إيه اللي يحول بيني وبين كده؟ والله لو كانت مرماتين لقمنا لهما، لو يصحى بس كل ليلة وهتاخد لك كتف خروف هتصحى عشان كتف الخروف أبو 200 جنيه ده و500 و1000. بقول لك جنة جنة خالدين فيها أبدا، جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، فما ظنك إذا أراد الله أن يؤتي أولياء وأحباء ماذا يؤتيه وبماذا يكرمه؟ يا أخواني والله الموضوع محتاج مراجعة طويلة جدا. أولويات عندنا فاسدة، الأولويات حتى في اختيار العبادات أولويات فاسدة، وبندعي أن احنا بنفهم في الأولويات. أولى الأولويات بها يفتح الله عليك، بها يغفر لك ذنبك، بها يعظم أجرك، بها يصلح ولدك. اصحى قول يا رب اصلح ولدي. ولهذا قال بعدها وبالأسحار هم يستغفرون. خلي بالك بعد العبادة الطويلة دي قال يطلبون في أوقات السحر، السحر اللي هو الوقت اللي قبل الفجر، أن يغفر ذنوبهم. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا بالأسحار الاستغفار حتى يظن من رآهم أنهم قد باتوا لاهيهم. لا إله إلا الله، صحيح. طب اللي بايت طول الليل على النت ولا بايت طول الليل في فساد، أمال في السحر يعمل إيه؟ بيقول لك دول بيجوا آخر الليل بيستغفروا زي ما يكون طول الليل كانوا لاهين غافلين بيعملوا معصية. يعني كان أولى بهؤلاء أن يستغفروا بالأسحار، أي بهؤلاء الفاسقة، لكن المتقين هم المتقون وبهذا يدخلون الجنة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ خايفين، خايفين. يمكن يكون عندنا حاجة تفسد علينا القيام الطويل اللي قمنا ده، يمكن يكون ربنا مش قبله مننا، يمكن يكون لنا معصية، يمكن يكون مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام. دايما يا أخواني خايفين، وعشان كده ربنا ما بيجمعش عليهم خوفين أبدا أبدا. أدم خاف في الدنيا كده ما يخوفهمش في الآخرة أبدا. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمينني في الدنيا أخفته في الآخرة. فلازم نراجع نفسنا في الأمان اللي احنا معايشينه نفسنا ده. كل واحد فينا حاطط في بطنه بطيخة صيفي كأنه هو الأخ الملتزم، كأنه أحمد بن حنبل وكأنه الشافعي. فين يا أخوانا فين؟ فين احنا هنضحك على بعض ولا هنضحك على نفسنا؟ لازم المراجعة للأعمال، وحط على 10 كده الليل كله إلا قليلا نصفه، وشوف انت واخد كم من 10. لقيت نفسك ساقط ذاكر عشان تنجح. الصفة الثالثة أو الثانية: وبالأسحار هم يستغفرون، قيل وهي صلاة الفجر. وذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الأخير، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله، حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين أن قول يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، لما عملوا عملتهم وقوم في الآخر خالص استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم ربي، ما قالش رب اغفر لهم. قال أكثر المفسرين أخرهم إلى وقت السحر. الناس بتفهم الوقت ده هو وقت الاستغفار، وربنا يقول استغفروني أغفر لكم، من ذا الذي كذا فأعطيه كذا، خلاص أنا رب أولادي دولت أذنبه اغفر لهم يغفر لهم، سوف أستغفر لكم ربي. أكثر المفسرين على أنها وقت الإيه؟ السحر. وبالأسحار هم يستغفرون. الصفة الثالثة قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الحق هنا قيل الزكاة المفروضة، قيل ذلك، بعض المفسرين قالوا هذا وبعضهم قال لا، ده اللي في سورة المعارج حق معلوم هو المفروضة، لكن في الحقيقة إن السورتين مكيتين ولم تكن الزكاة قد فرضت بعد، واخدين بالكم إزاي؟ يعني سورة المعارج وسورة الذاريات كلاهما إيه؟ مكي، فما كانش لسه الزكاة فرضت أصلا. فهذا يشمل ألوان الصدقات والزكوات سواء في شرائع الإسلام الأولى اللي كانت مطلقة أو بعد ذلك مقيدة، بغض النظر الصورة مكية أو مدنية. للسائل والمحروم، من السائل ومن المحروم؟ برضك لازم تسأل، أصلا ناخد الكلام ساعات بالجملة كده يعني خلاص أنا بتصدق، لا بيقول لك كانوا بيدوا الأموال بتاعتهم للسائل وللمحروم. مين السائل ومين المحروم؟ السائل معروف اللي بيسأل، هو الذي يسأل الناس لفاقته. أمال مين المحروم؟ قال لك اللي بيتعفف عن السؤال، فبيدي اللي بيطلب وبيدي الناس المتعففين اللي هو يدور عليهم ويشوف حاجتهم. فياريت يا جماعة الناس دي ما ننساهاش أبدا، في ناس كتير جدا فعلا عندها عفة ومحتاجين وفي وسطنا وما بيننا، فهمني إزاي؟ بس هو عمره ما هيمد إيده ولا يقول ولا الكلام ده، يعني بتحسبهم أغنياء من التعفف، ما تعتقدش أبدا أنه هو محتاج. أستاذ فلان، أستاذ فلان أنت مش عايش وعارف الدنيا ماشية إزاي ولا إيه؟ شوف حاله، هتلاقيه رجل متعفف وهو أفقر من اللي أنت بتديره في الشارع من السؤال. للسائل والمحروم. وقيل المحروم أي الذي لا سهم له في الغنيمة ولا يجري عليه من الفيء شيء، مش من مقاتلة ولا كذا ولا كذا، المقصود أو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو ماشيته. إيه ده؟ هو ممكن واحد تجيله شرطة كده تاخد فلوسه كلها؟ إيه المشكلة؟ يفعل ما يشاء، يختبر الله عز وجل عبوديته وعبودية من حوله. وقيل هو الذي أصابته الجائحة، جائحة تأتي تأخذ الإيه؟ المال كله. وقيل الذي لا يكتسب، يروح يشتغل وفلوسه ما يجيبش، ما يعرفش يجيب، مش ود مش كسيب. وقيل الذي لا يكتسب هو المحروم. وقيل هو الذي لا يجد غنى يغنيه، وهو الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه، كل ما يسعى ويروح شغلانه ويعمل رغم مش قاعد ولا حاجه، ورغم كده مش مقبل عليه الدنيا. ان في واحد معاول اقبلت الدنيا جت، وفي واحد تلاقيه بيكد ويسعى والدنيا مش مقبله عليه. كل هؤلاء يسمون ايه؟ المحروم. ولهذا قال الشعبي: لليوم 70 سنة منذ احتلمت اسال عن المحروم. يا سلام، قد كده هم مهتمين بتفسير القران؟ قال بقى عمال ادور مين المحروم ده، فما انا اليوم باعلم مني فيه يومئذ. لغايه النهارده بقى لي 70 سنة بعد الحل، يعني بقى عنده 85 سنة، والعايز اعرف مين المحروم مش لاقي لها. والذي ينبغي التعويل عليه، ده كلام الامام الشوكاني رحمه الله وكلام طيب، هو ما يدل عليه المعنى اللغوي. فالمحروم في اللغه يعني ممنوع، من الحرمان يعني المنع، فيدخل تحته من حرم الرزق من الاصل، ومن اصيب ماله بجائحه حرم ماله، ومن حرم العطاء، ومن حرم الصدقه لتعففه. عايز يقول لك ان كل المعاني اللي اتقالت ديت ايه؟ ينطبق لغه عليها معنى المحروم. وهو علمنا في اول التفسير ان احنا زي ما كانش في اثر عن النبي او كلامنا قالوه عنه الصحابه رضوان الله عليهم، بنرجع للايه؟ للغه. وها هو قد رجع الى ما اصله رحمه الله. هذا هو الشق الاول من درسنا، وصف الجنه وبعض اعمال اهل الجنه. ثلاث اعمال هم، ركز فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، عملين بالليل. وفي اموالهم اللي تكسبوها بالنهار حق للسائل والمحروم. فليهم اعمال بدنيه ولهم اعمال ايه؟ ماليه. لهم اعمال بدنيه ولهم اعمال ماليه، ودي صفه اهل الجنه التي تدل على محبتهم. أنا بدي أسألك سؤال: إذا أردت أن تعبر لأحد عن حبك فماذا تفعل؟ أنت عايز تعبر لصديق أو لزوجة عن حبك، تعمل إيه؟ تاخد له هدية أو أكلة حلوة أو كلمة أو تسعى في خدمته، صح؟ ها؟ تبقى محوطه رايح وتيجي وتعمل له مش عارف إيه، صح؟ فهي الخدمة والإنفاق ببساطة جديدة كده. فالناس دي بتحب ربنا، فأيمين بالليل عشان يكلموا ربنا ويعيشوا كلام ربنا ويقفوا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، وبالنهار بيبذلوا الأموال اللي بترضيه. هو بيرضيه أنك تبذل على السائل والمحروم وكذا، فبيبذل الأموال. خلص الموضوع. مش بقول لكم سر الموضوع المحبة؟ ازاي يتعلم ازاي تحب ربنا وهو حقيق ان يحب، يحبهم وايه ويحبونه، ها؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى النوافل ديت والاعمال اللي بديه النهارده هي دي اللي بتوصلك ان ربنا بيحبك، وبتدل اصلا انك ايه؟ انك بتحبه. فالمحبه يا اخواني كاذبه ما لم تاتي البراهين. المحبه كاذبه ما لم تأتي البراهين. إيه البراهين على محبتك لله؟ كلام؟ لا ارميه في الزبالة، ملوش قيمة. إن لم يجسده واقع ملوش قيمة. أنا بحب ربنا وأعمل لربنا، أنا بحب ربنا فأنفق المال في الوجه اللي هو يراه، مع حبي للمال أوتي المال على حبه، لأنه هو حبه عندي أكثر من حبي للمال، وحبه عندي أكثر من حبي للنوم، وحبه عندي أكبر من حبي لأي شهوة تحول بيني وبينه. المعنى ده لو ربنا سبحانه وتعالى من علينا به، يا سلام، هتبقى جنتك في قلبك. كنت أعزم عن احنا ناخد الثلاث آيات اللي بعدهم، كفاية احنا بنخلص كده كفاية اليوم، بس احنا نعمل بالأربع آيات اللي فاتت. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.